بتاخد شكل منينجو سير، منينجو ميلو سير، بص بص انكفالو سير او منينجو انكفالو سير، او تاخد شكل ميلو سير او تاخد شكل سيرينجو ميلو سير. ايه الكلمتين دول؟ يلا بقى واحده واحده، دي اللي عايز تحفظها يعني وانت مذاكر السؤال ده، ايه جريت الرير ولا كومن رير رير، فاهمين؟ زي زي بالظبط النيورو فايبروم يجي فيري رير، لكن لازم اكون حافظ على الاقل العناوين دي، سباينا بيفتا وفيرتا وكالتا، وفيرتا يعني واضحه وكالتا يعني مختفيه، الاوفيرتا في منينجو سير او منينجو ميلو سير او ممكن منينجو الكفالو سير او ميلو سير او سيرينجو ميلو سير. يلا واحده واحده تلاقي عبيط قوي، يعني ايه سباينا بيفتا وكالتا؟ سباينا بيفتا وكالتا يعني اوكت، اوكت يعني حاجه ايه؟ مختفيه. تلاقي عيان عنده سباين بيفت، لو صورته اكس راي او سي تي تلاقي سباين ورا ما اتحدش، لكن مش باين اي سويلنج من ورا، يعني ما فيش هيرنيشن من الجيز، تسمى سباين بيفتا وكالتا. سباين بيفتا وكالتا بيبقى العين عنده بيفت سباين، بص بص، لكن ما فيش هيرنيشن من الجيز ورا، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحط في الجلد هنا زي اي علامه تدلنا على الموضوع، يعني تلاقي الواد ده عنده مثلا في من ورا كده في الجلد طفط اوف هير، ليبوما، هيمنجيوما، نيفس، سكين ديمبل، حاجه زي كده، طفط اوف هير، هيمنجيوما، ليبوما، سكين ديمبل، كده، ده موجوده فين؟ في المنطقه اللي ورا دي، تمام. العلم بريزنت كلينيكال باي ايه؟ نكتورنال انيوريزيس. والعلم ساعات ما بيعملش برزنتيشن، يعني ساعات تبقى اسيمتوماتيك فور ايفر، وساعات تجيبنا بنكتورنال انيوريزيس. ايه بقى حكايه النكتورنال انيوريزيس؟ تلاقي عيل صغير عادي جدا ومسك بول وبرازه في سن طبيعي، ورجله وهو في سن مثلا خمسه ابتدائي او سته ابتدائي بدا يبوي على نفسه بالليل مره ثانيه. في زمان في الاطفال كان بدون موضوع دكتور الانوريسيس في سنه خمسه كان من اوائل الاسباب اللي بيحطوها ولاد اكسدون سباينا بيفيدا. طب ايه السبب بقى؟ بيقول لك يا سيدي الواد لما بيحصل له سكليتال جروث، انتوا عارفين طبعا ان السباينال كورد بينتهي عند ايه؟ ايوه عند اللور بوردر اد 1، حاجه اسمها كونس ميدلاس، بيجي ينتهي كده حاجه اسمها كونس ميدلاس عند الايه؟ اللور بوردر اوف ال 1. جميل. بس فربنا سبحانه وتعالى مدي براح للسباينال كورد ليه؟ السباينال هنا او الفيرتبرا كلها بنقول العرض بينمو اسرع من الفيرتبرا من السباينال كورد، فبيدي له براح واسع عليه وبيلقوا 100 100. لما بيحصل بقى سباينا بيفيدا احنا اتفقنا، بص بص الجلد يا جماعه بيسيبريت من السباينال كورد اللي هم الاثنين اكتوديرمال اوريجن، لما بيحصل بقى الحته دي تبقى بيفيد ما يحصلش كومبليت سيبريشن ما بين السباينال كورد والجلد، فبيتكون زي حته ممبرين صغيره لازقه ما بين الجلد والايه والمننجيز، بيسموها ممبرين ريونيون. اسمها ايه؟ ممبرين ريونيون، او الناس بتقول ممبرين ريونيون. ممبرين ريونيون او ممبرين ريونيون ده عباره عن بص المفروض لما دي بتقفل بتروح قاطع الحته دي، يبقى بص لما دي بتقفل كده النيورال ارجا بيقفل، فيروح يبقى ما فيش اي كونكشن ما بين السباينال كورد والايه؟ والجلد. لكن لما بيحصل يبقى في ديفكت هنا، يبقى في زي حته شغله ده كده ماسكه بينهم اسمها ممبرين ريونيون. لما الواد ده بيبتدي يكبر عند سن الماكسيمم دي سكليتال جروث في الجلد ده تبتدي تروح ديت شد على المننجيز، تروح شد على الكودا ايكواينا، تبتدي تروح شد على النيرفز بتاعت السفنكتر، يبتدي الولد يجي له نكتورنال انيوريسيس. والنيرفز بتاعت السفنكتر تبقى فاضي جدا، اي شد يروح مقول على نفسه على طول، لانها يقول لك سبب يعني انها اللارس فايبر تو بي مايلينيتد في السي ان اس، هي اخر فايبرز بيحصل لها مايلين شيز، فالمايلين شيز بتاعها بيبقى اللي هو عامل زي وقايه لها من بره مش ديفلوب، فاي شد عليها كده بالمبرينا اليونيون ده يروح على طول عامل ايه؟ عامل نكتورنال انيوريسيس. دي اسمها سباينا بيفيدا وكالتا، اسمها ايه؟ سباينا بيفيدا وكالتا. امال ايه سباينا بيفيدا او فيرتا؟ هي زيها بالظبط بس ايه بقى بتبقى واضحه؟ يعني بتشخص كلينيكال ازاي بقى؟ بيحصل بيفيد سباين ثرو ذا ديفيكت يروح حاصل هيرنيشن للمننجيز الديوره تحديدا. بيحصل هيرنيشن للمننجيز يروح جاي جواها سي اس اف وتروح عامله سويلنج، السويلنج ده بيبقى سيستيك والترانسلوسنت بيدي امبلس اون كاف هرنيا. هو ايه تعريف المنينجو سير؟ هرنيشن اه زي منينجيس ثرو اسبايرال ديفكت، ده هرنيا عاديه جدا عكس كده بيدي اكس بان زي امبرس اون كاب كومن قوي في اللمبر اريا. طب ده علاجه ايه؟ زي اي هيرني علاج ايه؟ هنفتح عليها وبعدين نفتح الساك عند النك ونشيل الريدندنت سات ونرجع النيورال كونتين ونروح قافلينها ونعمل ريبير للديورا ونقفل عليها الجلد. دي اسمها منينجو سير زيها بالظبط منينجو مايلو سير. ليه بقى؟ بيحصل منينجو سير ساعات بيحصل غيرجيشن جواها للنيرف روت وسباينال كورد اليمنت بتبان في الترانس اليمنيشن كاوبيك كورد فيسموها منينجو مايلو سير. في منينجو سير يعني منينجو مايلو سير. امال ايه منينجو كفالو؟ هي هي بس لو الديفكت ده هنا في الاسكال فيحصل هرنيشن اللي ورا كده بيبقى جواه برين اليمنتس اسمها ايه؟ منينجو انكيفالوسير. منينجو سير، منينجو مايلوسير، وبعدين منينجو انكيفالوسير. دولت يعني الى حد ما بيتعاملوا بنفس الكلام ريدكشن للكونتنت وريبير. المصيبه السوداء بقى في الاثنين الاخاره دول انكومباتبل وذ لايف مايلوسير والسرنج ومايلوسير. مايلوسير ده دي بتبقى عيال غالبا بتتولد يعني تقريبا نيرلي ديد تبقى عنده انا كفالي وميجور ديفكتس والهارت مش عارف سنجل فنتر مش عارف ايه تلاقي الواد ده من ورا ظهره كده مفتوح وسباينال كورد بره تلاقي السباينال كورد نفسه مايلو يعني سباينال كورد تلاقي الواد عنده السباينال كورد هرنيت كده بره ظهره وتلاقي النيورال بليد كده اوبن والسنتر كانال باينه عماله تجيب سي اس اف وباين النيورال بليد وسباينال كورد كاريت جرانيولار اريا دي اسمها مايلو سير. السرنج ومايلو سير زيها بالظبط بس بتبقى السنترا كانال واسعه شويه جاي من كلمه سرنج ومايليا. سرنج ومايليا في النيورو يعني وايد سنترا كانال فيسموها سرنج ومايلو سير. مش عايزين نضيع وقت كتير يا جماعه في عندي سباينال ريفيد ها لا سمع معايا ها ها وكارتا ها وفيرتا. الاوفيرتا انواعها ايه؟ هي سهله اهم ما فيها عناوينها بس ها منينجو سير منينجو مايلو سير ها منينجو كيفالو سير مايلو سير سيرنج مايلو سير. مرة تانية ها الأسئلة اللي أول نسبة نزولة في الامتحان أقل من 1%. الرجاء احفظ ولا وعناوينها فاهمين؟ يبقى عندك كام نوع من سباينال بيفيدا؟ لا رد عليا. ها سباينال بيفيدا أوكالتا ها وأوفيرتا الأوكالتا ديك والأوفيرتا منينجو سير منينجو مايلو سير منينجو كيفالو سير ومايلو سير وسيرنج مايلو سير. نيجي بقى بعد كده على نيوروفايبروما. نيوروفايبروما ده كان سؤال السنه اللي فاتت اللي تعب الناس برضه. نيوروفايبروما هو سؤال عبيط جدا اهم ما فيه وبرضه كل سنه اقول نفس الكلام كل سنه اقول يا جماعه ارجوك الاسئله غير دي. بص الدفعه اللي فاتت اللي ما كتبش السؤال ده وانا رجعت بسبب رجعت لكم نفس المراجعه دي ها ويا جماعه وعناوين واحفظوه وهتبقى بص بنفس الكيفيه اللي جاب نيوروفايبروما يجيب سباينال بيفيدا. عايز اقول ايه؟ النيوروفايبروما ديت الحضرات عباره عن بناين تيومر بيطلع من الشيز بتاع البريفرال نيرفز مش كده بيسموها نيوروفايبروما او شوانوما بتطلع من الشوان سيلز كان افكت اني نيرف تونومك نيرف سباينال نيرف اي نيرف كان بريفرال نيرف كان بي كرينيال نيرف اي نيرف كان بي افكتد. Neurofibroma is a benign tumor affecting the nerve sheath. بيطلع من شوان سيلز الاراوند نيرف شيز اوتونوميك او بريفرال نيرفز او وات ايفر. هذا الورق بيعتبر بنايت تيومر وبعض الناس بيقولوا ان هو عباره عن هامرتوما زي الليبوما كده الناس يقولوا هامرتوما وناس يقولوا بنايت تيومر. اهم حاجه عندي هي سهله وعبيطه جدا انواعها ايه؟ هي سبع انواع اساميهم هي العقده في اساميهم بس اسمها ايه؟ هنشرحهم واحده واحده. سوليتري نيوروفايبروما عكسها مالتيبل فاكرها؟ نيوروفايبروماتوزيس. سوليتري نيوروفايبروما عكسها ايه؟ مالتيبل نيوروفايبروماتوزيس. في حاجه اسمها بليكسيفورم نيوروما. بليكسيفورم نيوروما اختها على طول اسمها هتفاجئ رجعتها لكم كده وقلتها لك شوف بنفس الطريقه برضه في الامتحان اللي فات على راي جورج خرداحي شو بدنا نعمل؟ يعني اعمل لكم ايه يعني؟ شو بدنا نعمل؟ اه يعني النصيب ها أه؟ سوليتر نيوروفايبروما عكسها مالتر نيوروفايبروماتوز بليكسي فور نيروما عكسها مولاسكم فايبروزا لا مولاسكم فايبروزا يا لطيف اللطف يا رب. إليفانتيزيس نيورو فايبروماتوزا. الحكم برضه يا اخي. أكوستيك نيورونوما. يقول لك نيورونوما. وبعدين نيورو فايبروساركوما. 2 4 6 7. تعالى بص انا رايي انا بس انتوا حضراتكم ما بتذاكروش. زمان شحتكم بنفس الاسلوب. قلت لك ايه؟ انت تحفظ اساميهم بعد ما تذاكرهم. يعني هو لما يكسبوا ده يبقى سهله. تعالى نشرحه بعدين نسمع اساميهم وخلاص يبقى كده انتوا حرين بقى. مش عايز تحفظهم حر. اخواني الاعزاء بص رايي جميل. بص بص سوليتري نيورو فايبروما دي عباره عن بتبقى واحده بس. سوليتري نيورو فايبروما طالعه من بريفرال نيرف. فير تندر تيومر ذات موفز اكروس نوت الونج ذا نيرف. موفز اكروس نوت الونج ذا نيرف. ات نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر حد يكملني. افكت النيرف فانكشن نيفر افكت. طالما بما بص لو نيورو فايبروما لقيت النيرف بعدها بارالايز تبقى دي نيورو فايبرو ساركوما. خلي بالك طالما بنير نيفر تو كومبريس ذا نيرف. هي انفلتريت النيرف لكن نوت كومبريس ذا نيرف. دي نيورو فايبروما بنايم تروح لورا وتندب وفير وموبايل اكروس ذا نيرف. لكن النيرف فانكشن ده ايه؟ زي الفل ما فيهاش اي مشكله. ممكن على فكره يبقى الحكايه دي جنرالايز مالتيبل نيورو فايبروماتوزيس او بيسموها فون ريكلينج هاوسن ديزيز. ده مالتيبل نيورو فايبروما تاخد بيني نيرفز. وساعات بتلاقي كمان هيريديتري كده عندهم في الجلد بالذات في الجلد بتاع البان حتت غامقه كده وحمه بيسموها كثير اولي باتشز. ده في الجلد زي حسنات كده بيسموها كثير اولي باتشز. طب ايه بقى بليكسي فورم نيوروما؟ سيبوا الورق وبصوا لي يا جماعه. بص بليكسي فورم نيوروما دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن نيوروما بتطلع من كوتينيس نيرف بتبقى مالتيبل زي السبحه او زي العقد. على فكره كلمه بليكسي فور يعني زي العقد او السبحه. بتبقى مالتيبل تلاقي كوتينيوس نيرف يطلع منه كذا واحده زي السبحه او العقد بيسموها بليكسي فور نيوروما. بص بص بص بص. طب المولاسكان فايبروزا هي زيها بالظبط يعني مالتيبل نيورو فايبروماتوزا لكن بتبقى صف. خلي بالك النيورو فايبروما العاديه تبقى ثير لكن دي بتبقى صفت. على فكره يقبل قلتها لكم كلمه ملاسكم يعني صفت. فكما قلت لكم ايه؟ ملاسكم كونتاجيوزم. ملاسكم كونتاجيوزم ده ايه؟ وتاب ملاسكم ده ايه؟ شبه الانسان يعني حاجه صفت ما بيولد وبتعدي. كنا ناخدها زمان جدا ملاسكم كونتاجيوزم في الجلديه فايرال انفكشن في الجلد بيعمل صفت ما بيولد معديه. فكل نسال يعني ايه كلمه ملاسكم؟ يقول لك يعني صفت. كونتاجيوزم يعني بتعدي. فهمت قصدي ازاي؟ هي ملاسكم فايبروزا عارف ترجمتها ايه؟ النيورو فايبروما الطريه. هي زي البريكس فور تبقى مالتيبل لكن تمسكها الوحيده اللي فيها طريه مش ناسفه. اسمها ملاسكم فايبروزا. اللي فانتيزيس نيورو فايبروماتوزا ايه المشكله يعني؟ دي بتبقى مالتيبل نيورو فايبروما بتطلع من النيرفز بتاعت ليم وتعمل جاينت سويلنج لايك اليفانتيز فيسموها اليفانتيزيس نيورو فايبروماتوزا. فاهمين قصدي؟ تلاحظ رجلين نطروا كل واحده 3 4000 نيورو فايبروم فبقت رجلين جاينت سويلنج يسموها اليفانتيزيس نيورو فايبروماتوز. يعني تضخم في حجم الرجل اتى من مالتيبل نيورو فايبروم. ايه المشكله؟ انت لو فاهمها مش تنسى الاسامي. فاهمين قصدي ازاي؟ فيري جود. اخواني الاعزاء اكوستيك نيورونوم ايه دي؟ هنقول بقى نشوف البرين تيومر. البرين تيومر الاكوستيك نيورونوما دي عباره عن مرض بيطلع من اتس نيرف عند السيريبيلو مونتاين انجل جوه في السكال من جوه. هي تعتبر نيورو فايبروما لكن بنعتبرها احد البرين تيومرز اللي بتطلع انترا كرينيال. تطلع من نيرف نمره 8 عند السيريبيلو مونتاين انجل فبتعمل نيرف ديكنس وبتعمل كمان انكريز انترا كرينيال تنشن اسمها اكوستيك نيورونوما. اي واحده من دول تقلب بماليجنسي اسمها نيورو فايبروساركوما. از مالجنان فورم كومبليكيتد ديزيز ديزيز اند ذيس نيورو فايبروساركوما كاركترستيكالي افكتد ذير فانكشن. تبقى هارت فيكس ماس ذات داز نوت موف لانها انفلتريتنج ماس اند ذا نيرف ويل بي بارلايز. تسال تو ايه؟ ايه بقى الاختراع ان انا اقول ايه؟ بص بص سوليتري نيورو فايبروما عكسها مالتيبل نيورو فايبروماتوز. البليكسي فورم نيوروما عكسها الملاسكم دي فيرم دي طريه. بعد اليفانتيزيس نيورو فايبروماتوزا الاكوستيك نيورونوما نيورو فايبروساركوما. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، سوليتر النيوروفايبروما مالكم النيوروفايبروماتوزس بليكس فورم نيوروما ملاسكا فايبروزا الفاتيس نيوروفايبروماتوزا اكوستيك نيرونوما اند نيوروفايبروساركوما. طب والسؤال اللي بيطرح نفسه ايها الاخوه الاعزاء، ايه بقى الحكايه بتاعه ساعات يقول لك باكي ديرماتوسير ده؟ اسمعها كده في نص الورق مكتوبه. بص، باكي ديرماتوسير ده مش نوع من نيوروفايبروما، هي البليكس فورم نيوروما لما الجلد عليها يدلدل بصوره ملفته للنظر بيسموها كذلك. مش فاهمينك يا دكتور؟ يعني واحد جاله مثلا يا كومن قوي في الصاب مانديبولار ريجن وفي الباتوكس في الحته دي. بص اهي، واحد جاله في الصاب مانديبولار ريجن بليكس فورم نيوروما، فالبليكس فورم نيوروما دي عملت سويلنج في الحته دي فبقى الجلد مدلدل عليها كده، بيسموا السويلنج ده باكي ديرماتوسيل. ايه الباكي ديرماتوسيل؟ من الاخر ده جلد مدلدل على بليكس فورم نيوروما، بليكس فورم نيوروما دلدلت الجلد فيسموها على بعض باكي ديرماتوسيل. على فكره باكي يعني نيرفس تيشو، ديرماتو يعني جلد، يعني نيرف مع جلد عمل سويلنج، باكي ديرماتوسيل. جماعه سوليتر النيوروفايبروما مالتيبل نيوروفايبروماتوزيس بليكس فورم نيوروما ملاسكا فايبروزا اليفانتيزيس نيوروفايبروماتوزا اكوستيك نيورونوما نيوروفايبروساركوما سبع انواع. جماعه شو بدنا نعمل؟ بيت او بيت لو انت مكاني بقى وجيت طلبتك تشتكي من سؤال زي ده ولا تعمل لهم ايه تاني؟ ايه اللي صعب فيه ده؟ حضرتك نعم؟ صح؟ ما ينفعش يتقال عارف مش عارف، مش هتعرف تلغي بقى اذا كان زكون حتى وسبريت ولوكال ولفاتيك هي مش هتعرف تقال. طب وليه ما نحفظه؟ ما هي ماده 900 دي حقها كانت 900 درجه. ما انا اللي بينفذني بقى لا مش كده، انا ما في سؤال ما حفظتوش ما ذاكرتوش وما حلوش ما زعلتش، انت بتشتكي ليه؟ ما هو انا عرفت اني بشكوى. يا دكتور ما حدش سال السؤال، انت بتشتكي ليه؟ ما انت بتهزني اصلا اشتكي. انا بحط في جزء بيسموه ايه؟ جزاء وفاقا. ما ذاكرتش ما كتبتش، الواد زميلي جنبي ذاكرها كتب، ايه المشكله؟ ها؟ لا هو بيسموه الطمع البشري. انا عايز ما اذاكرش وما احفظش واحل كل امتحان زي زي الاول على الدور. خلاص بس يا اللي خارجين من دور ال 16 على ارضكم. ها؟ عايز اعيطكم بقى. خدوا الدكتوره بس يوم السبت، خلوا الكلام ده يوم السبت بقى. عشان نجابه. عشان نتكلم يوم السبت. بتتسمى في الورق مكتوب عندك هو الشيء بيسالني علاجهم ايه؟ ايه علاج الحاجات دي؟ لو سلندر النيوروفايبروما شيء ممكن تتشال اكوستيك يا جماعه بتتكلموا لي ايه؟ بتشال علاج اكسجين. طيب لو مالتيبل، هو ده السؤال الصعب بس يا جماعه، لو مالتيبل نيوروفايبروما يا جماعه برضه على فكره من الملاحظ، خلي بالك انتوا جربتوا جزء من غلاسه الاسم بتاعنا في امتحان اعمال السنه، ما كانش غلس، كان امتحان عليك الخلسين وضيع درجات شويه ما رفعوش حاجه. خلي بالكم انا بقول لكم اهو جماعه، لان برضه ملاحظ في المراجعه بالذات بعد ما قالوا الامتحان هيبقى 8 12 ناس ريلاكسد انتوا حرين. الجراحه الاسم بتاعنا لن يتعب في وجود دكتور ايمان، مفيش حنيه في التعامل مع الطلبه، يعني بيمشي الدرجات كلها فيها. في ناس في الشفا وبتدي ناس 20 من 80 بيمشيها. كثير هو استاذ بيرفعوها. في ناس في الريتم بتدي السؤال مثلا من 25 بتدي له 4 من 25 بيمشيها، ما ملوش دعوه. هو بيقول لك انا قلت لك اهو يا جماعه حذاري من الجراحه. بي كيرفول. بس انا بقول لك اهو دكتور ايمان بيقول لك ايه؟ انا بحط امتحان الريتم الناس تصلحها. يا رب يسقطوا دفعه نمان. حط امتحان ام مين؟ بيمتحنك روحه درجة فول باور، درجة فول باور، ديك صفر، ديك 80 80، ديك 20 ماليش دعوة. النتيجة تطلع على الحيطة تتعلق. عجباك بقى مش عجباك، هو ده مجهودك وده مش مجهودك، هو ده الفير وده الأنفير ده اللي حصل. فأنا بقول لكم دي كيف، خلاص؟ هو ده الكلام. حتى لما تيجوا في مهندس القسم أولا تكلموا مثلا ده إيه، ده النتيجة كانت إيه، وده إيه رأيك؟ بصوا يا جماعة شغل هو طريق كلام الدكتور جنان، يقول لك شغل بتاع الناس بتوع زمان والتظبيطات ونعلي ونمطي ونعمل، ده كلام غير موافق عليه. هو في دماغه كده انه جيل بايظ. ودي قاعد بايظ ما بيذاكرش ما بتحضرش. يحط له امتحان. والله كويس في محل جدا دي على عيني وراسي. مش كويس ما يجيبش. لكن انا بقول انتوا بتطلبوني ليه؟ طالب مش كويس 100 ما بيذاكرش وعايزين نرفعه. ارفعه ليه؟ ايه وجهه نظر؟ قال الجامعة ما بقولش رايي فيه هو ده هو الراجل ده. تاني كلام كده. فرجاء يا جماعة بيت كده. خلاص؟ بي كيرفول وذاكروا ها بص ثم راجع تلاقي في ناس بتحضر ما بتحضرش تيجي ليه كده؟ يقول لك انت جبت حسابات؟ بجد؟ ما جبتش حسابات بس ما جبتش عندك سوبر ماركت وناس الساعه اجي الساعه 10 وشويه الاقي نص الناس موجود بقيت الناس يجوا بعدها يعني في وسط امور كيرفس حر. من يوم السبت ان شاء الله اخش في جزء اخر من المراجعه بقى خلي بالكم ده بقى جزء فظيع يعني اهم جزء في المراجعه بين كده من يوم السبت قال هو ايه بقى من يوم السبت هنحلها بس فهمت هبتدي احلها اول حصه من 10 ل 10 ونص جيت انت 10 ونص 11 ل 10 كده خلص هو لا وهعمل ايه بقى هحل اسئله البرانشات اللي فاتت وهعمل لكم كيسز على كل برانش امتحان ما بيجيش جاست يعني مثلا ديسكاسر مش تقول ديسكاسر كانسر كولون لا بيجي ساعات كيس فاهمين؟ هنعمل كيس على البرانشات. على فكره طلب دايما كل سنه الموست بنفيشال بارت في المراجعه اللي انا بعمله ده. خلي بالكوا انا من عادتي بحب مش بحل اسئله وخلاص، حل مذكره سؤال سؤال. يعني دي مذكره معانا نقعد نعلم عشان ما ننساش. كل مره يا جماعه المفروض يطلع عندي سؤال عشان نمره 12 يا بيه. لغايه ما بيجي في اخر يوم في المراجعه المذكره خلصت. عشان خاطر يبقى نشوف ده انت عملته معايا، مش واحده في البيت. حل مذكره حل سوا. يوم السبت انا مكان ان شاء الله. جت ما جاتش انا ديت قالوا لي اخر حاجه الاسبوع ده انا قلت الاسبوع ده ايه يعني برضو انا قلت عشان اقول لكم معاكم مذكره ما اقعدش اصور بالنيل طب انا اعمل ايه يعني؟ ما مش هقدر انتظر بعد يوم السبت ما اعرفش يعني فامتحان قالوا لي الاسبوع ده قلت السبت ما جاتش قلت فيها يوم الاثنين بعد كده قلت ايه طب اخر الاربع خلاص يوم السبت لازم حل لازم اه انا عندي النسخه بتاع السبت عندي طبعا عندي النسخه حل انا بحل يا دفعتكم المفروض يعملوا ايه؟ يعني انا مستغرب بتوع الاتحاد ترى ايه المذكرات بتاع السنه اللي فاتت اللي زودوا عليها الاتحاد الدفعه اللي فاتت دول ايه يعني ولا هي إيه في الضبع زي ما هي وزاد عليها ورقتين زاد امتحانين بس من الدفعه اللي فاتت الاتحاد الدفعه فات دول اول ودول تاني ورق ورقتين يتحطوا وشه ده خلاص يعني مكتب مش معترض مش هيجمعوا حاجه يا جماعه وجدوا اي دكتور خلاص جماعه بصوا بقى اللي هيجيب بقى من يوم السبت على فكره اللي بيسجلوا انتوا بتسجلوا حاجات تحطوها على النت مش كده؟ حل الاسئله ما يتسجلش وما تحطش على النت. حل الاسئله اللي انا بحله ده يتحل في الحصه بس، بعد كده لا حد يسجله ولا احطه على النت. زاد عايز يحضر يتفضل، بس مش ولاد كلب يعني. واللي مش عايز يحضر روحه خلاص؟ على فكره اهم جزء في السنه كلها جزء يوم السبت ان شاء الله. اخواني الاعزاء ده هنمسك بقى برانش برانش كده اسوفيجاس ستومك ابندكس كل النيورو اللي خدناه كله خلاص لغايه ما في الاخر نخلص المنهج كله ان شاء الله. بعد اذنكم ده كده يبقى احنا كده قلنا ايه هي السباينال بيفيدا؟ قلنا ايه هي النيوروفايبروما؟ طيب ايه بقى البرين ابسس؟ يعني اسئله عندنا في عين شمس برين ابسس وهيدروكيفالس وتيومرز وديسك الشمس حاجتين، السين استروما اكسترا يورال حاجات والسب يورال، والثالث نيرفات النر وريديال وريديال. اي طب نعمل ايه بقى للطلبه؟ بقول لك من خليج مكان، ما هم دول الكوما، ما انت عايزون يبقى انت حر بقى. اي سؤال بره دول يقعدوا يعيطوا، طب بنشرحهم اهو وبنقولهم طب نعمل ايه طيب؟ انتوا بتدونا تشانس نضيع تقديركم لو احنا عايزين، احنا عارفين انتوا بتذاكروا اكسترا يورال، احنا عارفين جاب واسع الطلب وارنا وميديان وريدي بس. امال بقى لو انا عايز غيزه نيورو فايبروما سبايد ايفر برين ابسس برين تيومر هيدروكيفالس خلاص يعني، وفي كل دفعه انا بقول كده في سر بنغيظك بيه، ادينا قلناه انت حر بقى. تعالى نقول دول البرين وبعدين حتى في الورق شارح البرين ابسس ثلاث صفحة بيعملوا ملخص نص صفحه يا راجل يعني حتى نص صفحه دي. البرين تيومرز ثلاث صفحه بيعمل ملخص نص صفحه سامر البرين تيومرز. سباينال ريفت ثلاث صفحه بيعمل نص يعني بغريب ما تسيبهاش يعني الحاجات دي كمان عارف طلبه ما بتهتمش بيها فعلى ده السامر يقول ايه؟ برين ابسس راجل سامر نص صفحه. وما اقول ايه؟ طب انا ليه اعمل له سامر بنفس الورقه؟ اقول ايه؟ حتى الطالب اللي هو كيرلس مش عايز يقراه ولا ايه؟ طب انا احفظ الحته دي وخلاص هحسبها لو جت. فاهمين؟ برين تيومرز الحاجات دي كده يعني ما معناه بقول لك ايه؟ طب اقرا حتى دي. عشان لما يجي السؤال ما تسيبوش ابيض. من سبايدا بيفيدا حته قد كده اهو. يا راجل حتى على الاقل اقرا دول صفحه ونص. فهمت قصدي اقول ايه؟ النيورو فايبروم صفحه ودول صفحه ونص يعني كنت نتكلم فيها بس صفحتين ونص. مش صفصف تقراهم. طب ندي ايه رايك بقى؟ ماشي حضرات؟ تعالوا بقى نقولهم كده مع بعض برضو سريعا مش هنضيع وقت. المفروض المواضيع دي خطوها في البطنه. تعالوا يا جماعه ايه بقى الحته دي؟ بص البرين ابسس يا جماعه طبعا ميني اورجانيزمز كان كوز برين ابسس بكتيريا او فانجاي او وات ايفر. والبرين ابسس ده بيجي له طبعا الانفكشن بلاد بور او النير باي سيبتيك فوكس. على فكره انا معظم حالات البرين ابسس شفتها في حياتي تبقى جايه سكند تو اي دي تي انفكشنز ايش السايكوسايتس وتايبس ميديا الحاجات دي الكومنست بصراحه. وبرده قلنا اي سبريشن على المستير بارتوس ذا بادي عن طريق البارا فيرتيبرال فينس بليكسس ممكن يوصل البرين بسهوله. بصوا مش عايزين نضيع وقت، سيبوا الورق يا جماعه، سيبوا الورق خليكم معايا. البرين ابس انا هقول لكم في حتتين، بص جروب عشان بس ندعو لاخوك ياسر ابسط من كده مفيش. يبقى احنا قلنا المنهج وملخصناه من يوم السبت هنحل الاسئله بتاعته. بص بقى يا جميل، بص يا جميل، البرين ابسس هو عادي وعبيط جدا، فاهمين قصدي؟ هو فيه حتتين، ايه الستيجز بتاعته وايه الزونز بتاعته بس، مفيش حاجه تاني. يعني يا راجل يا ده اللي بيستحسن تحفظ دول، خلاص بقى لما ما تعيطش توجع قلبنا معاك. بص البرين وبعدين مش هتذاكره، ما حدش يشرحه هو صغير انت تذاكره. فاهمين؟ البرين ابس يا جماعه قلنا بيتكلم ميني بكتيريا بتعمله جرام مسلم جرام نيجاتيف ايروب ايروب فانجاي حاجات كتير كومن قوي في الاي تي انفكشنز الناس اللي منهم كومبرومايز اللي عندهم ايدز مش عارف ايه حاجات من ده. البرين ابس مش عايزين دعوه بيتكون اربع ستيجز. بص ايه بقى؟ وبعد اسبوعين بيتكون ابسس كده لو مات بتبص ستيج اوف ايرلي سيربرايتس ستيج اوف ليت سيربرايتس ستيج اوف ايرلي كبسول ستيج اوف ليت كبسول بس خلاص. فاهمين؟ فده اول كده يومين ثلاثه بشويه انفلاميشن كده ايرلي سيربرايتس وبعدين ليت سيربرايتس وبعدين تكون كبسول كده وبعدين بقى بعد اسبوعين بالظبط يكون في ديفينت كبسول اتكون. يا راجل ولو اسامي ايرلي سيربرايتس ليت سيربرايتس ايرلي كبسول ليت كبسول الستيجز اربعه ايرلي سيربرايتس ليت سيربرايتس ايرلي كبسول ليت كبسول بعد اسبوعين يكون اتكون ابسس. الابسس في اي حته في الجسم له كام زون يا دكتوره؟ ثلاثه الا البرين خمسه. الابسس في اي حته في الجسم له ثلاثه زونز. ازاي بقى؟ سنترالك وفايف زون اللي هي الصفرة دي اللي هي اللي فيها الباس وبعدين حته كده انفليمد واليفيتد اسمها البيوجينيك ممبرين وبعدين اكوت انفلاميشن اراوند. اي خراب بيتكون سنترالك وفايف اريا وبعدين بيوجينيك ممبرين وبعدين سيلايتس او انفلاميشن اراوند. الا البرين ابسس بيتكون من خمس مناطق. البرين بس يعني والله ما في حاجه تاني. فهمت يعني البرين ابسس هو ايه؟ ايه الستيكس وايه الزومز؟ ايه الاختراع في كده؟ الستيكس ايرلي سيربرايتس ليت سيربرايتس ايرلي كبسول ليت كبسول بعد اسبوعين formed abscess بيكون ايه؟ مين كان كل ورقه؟ بص كده انا بديك خلاص خالص، يعني بص ما اقدرش اعمل له كونتراكشن اكتر من كده، يعني قصدي اقول ايه؟ مواضيع اللي هي رير دي اللي بخاف منها امتحان، بحاول في اعملها سمبليفيكيشن واديها تو ذا بوينت واقول لك خلاصتها ايه؟ نيورو فايبروما سبع انواع مش عارف سبايدر بيفيدا وكارتر وفيرتا، عارف السؤال ده لما بيجي ريتن اي سؤال من رير اي واد كاتب اي كلمه باخد فول مارك، مع اسئله قمه لعلمك بتضيع، فاهم قصدي ليه؟ الامتحان كلها حفظاها، لو كتبت نص نص هتتفقد. الاسئله بس اللي هي الرير دي في عيال شبه ابيض واللي كاتب كلمتين غلط، اي واحد كاتب كده بس كلمتين في المعقول بنتلك وقلت له فول مارك ولا جواب اهو نص العمل كله ضايع، يعني النيورو فايبروما بس سبع كام نوع كده وعسل سبايدر ميك او كارتا او فيرتا مين تو سيب ماشي يعني بتمشي طالما السؤال كان رير فهمتوني. بص بقى جميل بص بص بص ايه الزونز بتاعته؟ خمسه زونز. اول حاجه في النص نيكروتيك اريا، ده اريا نيكروتيك كده حواليها فايبروبلاست وماكروفاج. فايبروبلاست الفايبروبلاست دي لازمتها ايه؟ عشان بتسكريت كولاجين كبسول، هي دي الكبسول بتاع الابسس. كولاجين كبسول دي حواليها اريا اوف نيو فاسكولاريزيشن، ده بلاد فيسلز حاجه اسمها كده نيو فاسكولاريزيشن، وبعدين البريم بيعمل شويه جلايوزس او استروسيتوزس كرياكشن اراوند. فلما جت سكت لها خمس مناطق، تعالى نيكروتيك اريا ادي واحد، الفايبر بلاست والماكروفاج ادي اثنين، وبعدين الكولاجين كبسول ادي ثلاثه، بعد شويه فيسلز كده نيو فاسكولاريزيشن ادي اربعه، شويه جلايوزس واستروسيتوزس ادي خمسه. يبقى هو الخراج الوحيد اللي بيتكون خمس مناطق، فاهمين؟ نيكروتيك اريا وبعدين فايبر بلاست عشان تسكريت الفايبر الكبسول، وبعدين شويه فاسكولاريتي حواليه، وبعدين تلاقي شويه جلايوزس كده كرياكشن للبرين، يعني جلايوز او استروسيتوز. انتوا عارفين طبعا الكونكتيف تيشو بتاع البرين بيسموه جلايال تيشو، فاهمين قصدي ازاي بيسموها جلايوزس او استروسيتوز. بس يا حبيبي بس هو ما فيهوش حاجه تاني، بس عارف انت لو انا طلعت المنحصه انا عايز اتفق تسع الفاظ بس، ايه رد الباقي بقى؟ خلاص يعني لو انت طلعت المنحصه حافظ التسع دول ما انت ماسكه الخراج في ايدك، تقول ايه؟ اير سيربرايتس ليه سيربرايتس، اير كبسول ليه كبسول، عايز الزونز خمسه، حته نيكروتيك فايبروبلاست كولاجين كبسول شويه فيسلز واخيرا شويه جلايال تيشو استروسيتوز. بس يعني مستخسر دول ما فهمش استخسار ماشي يا ريس. طبعا البرين ابسس بقى البريزنت كلينيكال باي سيمبتومز اند ساين دي ممكن تقعد زي البرين تيوب انكريس انترا كرينيال تنشن بروجكتايل فومتي بابيليديما وهيدك وممكن بص وبيدي ساعات فولس لوكاليزنج سيمبتوم تقدر تشوف في الليفت في السيرد فيرتيكل والفورس فيرتيكل تدي بقى مثلا يعني السيرد فيرتيكل لو دايركت يطلع على الاوبتيك كياسما فاهمين ازاي؟ يعمل ايه بقى نوبي يطلع على الكمبيوتر وعلى الهايبو سلامس الكمبيوتر هايبو سلامس مانيفستيشن فاهمين ازاي؟ اللاترال فيرتيكل لو دايركت من البريشر بتاع الخراج عليه يعمل ديبريست كونشسنس حاجات كده قوي. بص لوكاليزنج سيمبتومز تروح حسب مكان في الفرنتال لوب بيعمل ايه؟ تمبر لوب برايتال لوب اوكسيبيتال لوب مش عايزين ضيع وقت هو زيه زي التيومر. انا قلت لكم معلومه جميله جدا لما عيان يجي لك بسيمبتومز اند ساينز اوف انكريز انتر كريال تنشن ده حاجه من ثلاثه يا برين تيومر يا برين ابسس يا كرونيك سابيورا ليماتوما هم الثلاثه بيرزنت زي بعض كرونيك سابيورا ليماتوما او الابسس او التيومر بريزنت باي انكريز انتر كريال تنشن بنعمل انفستيجيشن اوف تشويس هو البرين كله سي تي ام ار اي سي تي ام ار اي والعلاج بتاعنا بندي انتي بايوتيك وبنعمل ساعات اسبيريشن او اكسجن لو مالتيبل ابسس نعملهم اسبيريشن او لو ابسس في كريتيكال اريا برضه بنحب نعمل له اسبيريشن ونقدر اسبيريشن بنعمله اندر سي تي او ام ار اي جايدنس في عندنا كمان النهارده كمان حاجه اسمها ستيريو لكت جايدنس 3 دايمنشن ونخش الابره ونشفر ممكن نعمل اكسجن لو الابسس مالتي لوكيلر او فانجل ابسس او فيلد اسبيريشن بشرط ان يكون سوبر فيش. خلي بالك الحاجات دي ما يفضلش انك عشان تخش الجبهه هتعور البريف فيفضل يعني لو حاجه سوبر فيش كده ممكن تعملها اكسجن لكن لو دي بنفضل فيها الاسبيريشن اكتر. دي بقى الموضوع اللي بعده موضوع اللي هي البريف تيومرز ها نيورو خلي بالك برانش كبير ها نيورو ده برانش كبير جدا ها لكن اهم ما فيه قلنا التروما لكن الحاجات اللي دي بنستقوا فيها. نيجي بقى نقول البرين يس. نعم؟ عشان الابزوربشن بتاع البايوجينز بالبرين ما هو يعني مش ابزورب سيرفيس عالي ان هو يعلي. كان سألتني سؤال متاخر سيد. سألتولي ونسيت طنشتك انا بس مش قصدي يعني. بيقول لي هو ايه علاج المالتيبل نيوروفايبروماتوز؟ سألت السؤال ده وانا دماغي فنسيت اجاوبه. المالتيبل نيوروفايبروماتوز علاجها فيجيتيف، يعني واحد مثلا عنده وعلى فكره دي قاعده مالتيبل لايبوما مالتيبل نيوروفايبروما، واحد عنده 2000 لايبوما ولا 2000 هتحسب له 2000. بص قاعده على بالك من اخوك ياسر بقى، بيقول لك ايه بقى حاطينها في كتاب الجراحه قاعده نمره 16 بهزر يعني اسمها ايه؟ بيقول لك ايه؟ اني مالتيبل تيومرز ماست بي تريتد كونسرفاتيفلي اونلي وي ريموف بينفول وان اور داوتفول اور كومبليكيتد. بس يعني واحد عنده مالتيبل لايبوما مثلا 2000 يورو في الواحد شلون له يعني حتى ربنا ادانا عارف 1000 لايبوما هتكون زيرو. ايه تشيل بقى واحده توجعه واحده كومبليكيتد بقى مثلا اتلوت حصل لها جنجرين بتاع او شكلها داوتش وكده قلبت مالجنت ولا حاجه ولا ايه مالتيبل تيومرز ده قاعده في الجراحه العامه عندنا يو كون زيرو يو اونلي ريموف بينفول كومبليكيتد اور داوتفول وان يو ريموف لا ثلاث شروط تكون ايه؟ ها بينفول او داوتفول او كومبليكيتد ماشي يا ريس علمتها ترول ايه ما تنساهاش خلاص ده علاج اي حاجه مطلوب اخواني الاعزاء ده بالنسبه لي. طب بنيجي بقى للبرين تيومرز ده برضه موضوع فاطمه صرف البرين تيومرز اخر حته فيه بس يا سير علاج واكسجين فاهمين جماعه تعالى برضه نلخصه كده مع بعض في ثلاث اربع دقائق كده بصوا لي سيبوا الورقه لكم معايا البرين تيومرز اول حاجه هم ايه زي ايه؟ زي المينينجيوما مينينجيوما ده بناين تيومر بيطلع من المينينجيز لعلمك هم قالوا كده ما بيطلع من المينينجيز لكن حديثا مش عارفين اصلها ايه يعني منها دايما بتيجي ريليتد للساينسز ففي ناس بيقولوا احتمال تكون طالعه من اراكينويد فيلاي لكن الكلاسيكي بتاع زمان يقول لك المينينجيوما طالعه من المينينجيز لكن في راي حديث يقول لك منها دايما تيجي جنب الساينسز قال لك دي ما تكونش طالعه من اراكينويد فيلاي هذا الورم يا جماعه بناين تيومر بيكمبريس البرين وبيعمل بون ايروجن ونيو بون فورميشن فوق الورم في ده يعني العيال المحظوظ اللي يجيله دي اللي هي المينينجيوما بتتشال هي ممكن تركيه وتتشال تاني لكن اللي بقى لما يكون ربنا رايد العمر يخلص يجي له حاجه ثانيه بقى اسمها استروسيتوما فاهمين قصدي ازاي؟ هو اشهر برين تيومر مينينجيوما واستروسيتوما بصوا يا جماعه بص اللي هي الجلايومز حاجه اسمها الجلايومز المينينجيوما دي تعتبر ريليتيفلي بناين تيومر الجلايوما دي بقى حاجه فيري مالجنت هي منها ثلاث انواع مشهوره في حاجه اسمها الاستروسيتوما يمكن دي هي الكومنست على الاطلاق وهي الموست هي مالجنت لكنها لو جريد مالجنس في واحده بقى بيعدي من اسمها جلايوبلاستوما مالتي فورمي دي لما تسمع واحد جات له دي نوتري كنا نخف ولا في امريكا بص تتشال بص هيموت في هيموت جلايوبلاستوما مالتي فورمي لك نو بيشنت از ريكوردد تو بي كيور اول اوفر ذا وورلد تيل ناو فيري فيري اجريسيف تيومر ولما بتسمع العياذ بالله جات لواحد يبقى غالبا حتفه في النهايه وفي واحده اسمها ميدالوبلاستوما تيجي في السيريبيلم تيجي برضه في البريد يبقى بص جماعه انا عايز بس اساميهم بس ايه الحته اللي غير اساميهم اسامي الكلام كله بطه فهي بص اللي انا عايز احفظك انا جربت اساميهم ليه؟ مينينجيوما رقم 2 جلايومز الجلايومز في منها زي الاستروسيتوما دي بنت حلال جلايوبلاستوما مالتي فورم دي بنت ستين كيلو ميدالوبلاستوما تيجي في العيال الصغيره تيجي في السيريبيلم وبنت 60 كيلو برضه على فكره ممكن برين تيومر برضه نحط تبع البيوتري تيومر طبعا ما هي ايه التراكيه تقيل كروموفيل والكروموفوب ومش عارف واسيلوفيل وبيزوفيل وكوشن واكروميجري مش عارف اشرح انا الكلام ده بقى في نفس الوقت كل الكلام ده يتحط تبع البرين تيومر الاكوستيك نيرونوما للسيرنر تبع البرين تيومر هي طالعه من الاكس نيرف لكن طالما التراكيه تعد تبع البرين تيومر هنروح بعيد ليه؟ حاجه اسمها كرينيو فارنجيوما كرينيو فارنجيوما دي بتطلع من حاجه اسمها الراسكس باوتش حاجه اسمها الراسكس باوتش فوق البيتيوتري كده وبتعمل سوبرا سيلر كالسيفيكيشن بريزنت باي بيتيوتري مانيفستيشنز اسمها كرينيو فارنجيوما كان في الاطفال زمان يفرحوا بيها قوي لما يجيب لك بليد اكس راي سكان كان يحب قوي فكير الاكس راي بتاع البالون سيلا ترشي ها كانوا بقى الاكس راي بتاع الاوائل ايوه اللي هي اي طالب يشخص بالون سيلا تيرسي كان بيقولوا لنا الاكسيريا بتاع الاوان لشخص كرينيو فارينجوم ينفع بقى بالشفوي. طب دي مش خاصه ازاي يا بيه؟ واحد غريب في الاطفال فاكرها والله اول مره اشوف. يقول بتبقى سوبرا سيلفر كالسيفيكيشن، تبقى ايه؟ سوبرا سيلفر كالسيفيكيشن، تلاقي كالسيفايد اريا فوق البيوتري عند السله تيرش كده. اخواني الاعزاء يلا بس ها يلا ايه بس فاكر ايه وبريد يومر كلهم ده ها ها في عندنا المينينجا كلهم معايا ها مينينجيوما في العين الجلايوما. الجلايوما زي ايه؟ استروسايتوما جلايوبلاستوما مالتي فورمي زي الميدالوبلاستوما. طيب في بقى حاجات ثانيه زي ابوست نيرونوما، في عندك البيوتري تيومر ها الكرينيو فارينجيوما ها. وطبعا احنا ممكن نزود بس فيها كده من بلاد فيسز ايه مش عارف هيمانجيو ساركوما وهكذا. المهم يعني كده حلو عليهم بس لعلمك بقى بقيه الكلام هاكس. هي دي الحته اللي انت عايز اللي هي الباثولوجي بتاعها بقيه دول هيبريزنت ازاي. خد بالك انا بقى بص مفصله للي عايز وملخصه. يعني الراغي بالعربي اللي احنا راغينه هو ايه؟ الانكريست انتركيال تنشن. يعني كلام بطنه كله ازاي بقى بيحصل هيدك والجوتال فوميتنج باب الديما والحاجات دي بقى. وبعدين اللوكاليزنج سيمبتوم حسب بقى لو فرع حسب وقت الرؤى دي بقى حته بطنه. لو فرانتال لوب غير لو تمبرال غير لو برايتال غير لو اوكسيبيتال غير لو بيتيوتري ده كلام بقى بطنه صرف اقراه. طب فرض مش انترست تروح ما تقراهوش فاهمين قصدك؟ اما يجي لك في الامتحان السؤال ده انكريز انتراكرينال تنشن بص بقى بروجكتايل فوميتنج تنشن هيدك بابيل ديما الى وتكتب فيه لوكاليزنج سيمتوم حسب مثلا هنا يعمل بشنت تشينجز مش عارف ايه فاهمين. وطبعا لما بيعلي الانتركيال بريشر تيجي يعمل ديتيريشن في الليفل اوف كونشسنس ها لما بيضيليت الفنتريكلز فاهمين قصدي ازاي؟ اللاتر فنتريكل ده لما يوسع بيعمل بيضغط على ديكو فورميشن يبوظ الكونشس ليفل. السيرد فنتريكل هيبقى دايركتد روح ضاغط على البيتيوتري والهايبو سلامك البيتيوتري والهايبو سلامك سيمبتومز الى اسالك سؤال لطيف كده شوف خدت الكلام ده في البطنه ولا لا. هو الهيدك بتاع الانكريز انتراكيال تنشن ماكسيموم ان ذا مورنينج ولا ذا ايفنينج؟ ده مشهور جدا ماكسيموم ان ذا مورنينج والعياذ بالله وبعدين بيقل بقى طول النهار وساعات اويكن ذا بيشنت فروم سليب. اسالك سؤال هو مكان الهيدك يدل على المكان اللي ورا؟ ملهاش اي شرط بالظبط شاطرين مش شرط بس واحد عنده ايه فرانتال هيدك او فرانتال ديوم اكسبت الهيدك اكسبت ده مش شرط يعني يقول لك ده فيري ديسيف فاهمين. ممكن واحد عنده فرانتال هيدك وده الورا مبارا في الاكسبت ديوم فاهمين. يعني يقول لك مكان الهيدك ملوش اي علاقه بالايه بمكان الورا. ولكن جنرال سبيكينج سوبرا تنتيريال تيومرز بتدي فرانتال هيدك والانفرا تنتيريال تيومرز بتدي اوكسيبيتال هيدك. خلي بالك لما يجي لك واحد ببرين تيومر وانت سسبكت كده بتعمل سي تي وام ار اي ويز كونتراست بتعمل سي تي ويز كونتراست شوف الفاسكولاريتي بتاعته وبنعمل سي ام ار اي بتدي معاه ريديو اكتف ماتيريال اسمها جادولينيا. دول اللي بيشخصوا البرين تيومر بسهوله لكن ممنوع منعا باتا تعمله لمبر فانكشن صح؟ ليه؟ ايوه يحصل له كولنايزيشن بالظبط. اوعى يعني لو انت سسبكت واحد عنده بلين كونفيجن وهيدك وبتاع شكله كده اكيد ده جيل تنشن ايا كان السبب برين ابسس برين تيومر كرونيك سبيورال اي ممنوع تعمل نمبر بانش. والا لو انت ضربت الابره وشفطت السي اس اف بتروح عامل صد اللور ده بص وجود السي اس اف معاهم البرين اللي فوق فانت لما بتروح تشفط السي اس اف والبرين ساقط لتحت ربنا ينجحكم جميعا. لما بيسقط البرين لتحت بيروح جاي ايه؟ محشور بيحصل وقت وكل اسبرات لوكات الريسك والبيشنت بي داي. عارف يعني ايه كونايزيشن؟ عارف الشكل كده تقولها معايا جدع يعني ايه كونايزيشن؟ ايه يا عم حلاوه دي صح؟ طالما قسمت بقى شاطر عارفين ان الكونايزيشن يعني ايه؟ هو معظمكم بتقولوا ايه وده مش غلط يعني بتاكد حد يقول لك تيجي مظله وبلونجاده ومحشوره بفرام مجنى قوم ايه؟ يحصل كارديك واسبرات كومبريشن ويجعلوا عالم. حلو اه والله حلو انت عارف كده دي معلومات رجل الشارع بس حلو حقق احسن من يسكت ولا كونايزيشن ولا كونايزيشن ايه؟ ها؟ أه؟ لكن لو قلت كده المظله تتحشر في الفرام المجنى وبتاع ريسبيراتور وكارد كومبريشن وبتاع ماشي زي العادي. لكن عايز افهمها لك بقى تفهيمه صح؟ في حاجه اسمها عندها انكل هيرنيشن وتونسيلا هيرنيشن دي بقى العين هي الكريمه بقى، العين هي وش القدره بقى. في حاجه اسمها ايه؟ انكارنيشن وتنسيرنا بانكارنيشن. لك لا اله الا الله، الليفر توصل هنا، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت وصلت الليفر لغايه البرين. لك ما انت بتقول اهو تنسيرنا. يا قصدنا التونسل اوف ذا سيريبيلم، لا اله الا الله. السيريبيلم طلع لوز يا رجاله. بص جماعه، بص بص بص بص بص بص بص بص بص ده على فمكم، عشان الحته دي حته جميله بتورث الطلاطم وفمان. ده كده السكال، ده الفرام المجني. خلاص هنا احنا اتفقنا كده في الديورا اهي. الديورا فيها فولد كده اسمه التنتوريوم. خلاص ده التنتوريوم سيريبيلاي، وكان عليه السيرد نير، كنا الكلام ده. بعدين البرين هنا اهو. خلاص؟ بيز كده. والسيريبيلم موجود هنا كده. افرت دي اسمها الافرت تنتوريال كومبارتمنت، ده التنتوريوم سيريبيلاي، وده السوبرا تنتوريوم. ده تقريبا التمبرال لوب. لو كده حته دلدوله نازله منه اسمها الانكس. السيريبيلم في دلدوله نازله منه اسمها التونسل. بص بص ركز معايا بس. في دلدولتين بقولها بطريقه فيري سيمبل، نازلين باستثمار تونسل وفي السيريبيلم. دلدولتين نازلين من التمبرال اسمها الانكس. ساعات بقى لما بيحصل برينر نازل لتحت فجاه، ساعات الانكس ده يتعيش ان هو في التنتوريال هيتس، فيروح ضاغط على الميد برين ارتيكو فورميشن، يبوظ الليفل اوف كونشسنس ويضغط على السيرد نير، يعني بايلاترال دايركت فيكس بيوم. فهمت قصدي ازاي؟ ده اسمه انكل هيرنيشن، ان هو بالعربي البرين لما ينزل تحت الانكس يتزنق في التنتوريال هيتس، فيضغط على الميد برين ويضغط على ايه؟ على السيرد نير. كده بتلاقي الميد برين مانيفستيشن اوكلو موتور. نيجي بقى ممكن بقى اللي انتوا قصدكم عليها بقى، ان المظله بتضغط في الفرامة، ايه اللي بيضغطها؟ برضه لما البرين بينزل ده تروح نازله التونسل اوف ذا سيريبيلم، تتزنق فين؟ في الفرامة المجنى، تضغط على المظله. فهمت قصدي ازاي؟ هي اللي بتضغط على المظله دي، اسمها عشان كده اسمها ايه؟ انكل هيرنيشن تونسيلر هيرنيشن. فهمت قصدي ازاي؟ بس كده ادي انكل هيرنيشن تونسيلر هيرنيشن، يعني كلمه على الماشي كده. ماشي حضرتك؟ كل ده كلام بط، خلي بالك مفهومك بس، عشان يعني اخوات كل الكلام ده المفروض تحطه في البط يا ريس. ماشي يا بالجواب؟ علاج البرين تيومر طبعا بنعمل له اكسيشن، فنان قصدي ازاي؟ ولو بقى ديب او ان اكسسبل او العيان اون فيل، ساعات بنعالجه بالجاما راديشن، اللي هي حاجه اسمها الجاما نايف، له علاج كده. ماشي حضرتك؟ كفايه كده عن البرين تيومرز، يعني او السؤال ده انا بشرحه ونسبه نزوله اقل من 1%، بس خلي بالك ما هو لو جه في سنتك او كوم اقول لك ايه؟ لازم نقفل الامتحان 8 ل 10 مواضيع في المنهج، كان منهم ده، خلاص نعمل لك ايه؟ ها؟ بليز بليز يا جماعه اهتموا بالحاجات دي. طب تعالى بقى نقول هيدروكيفلس. الهيدروكيفلس ده موضوع اطفال بحت، كلنا خدناه في الاطفال زمان، فاكرين؟ شفتوا عيال هيدروكيفلس في الاطفال؟ تلاقي الواد كده السكال تحته كبيره، سكال بيز دايليتد، والفونتانيل بارجنج لبره، وتلاقي الاي سانس ابيرنس كده، ها؟ اي مجموعه عامله زي السانس ابيرنس. خلي بالك الهيدروكيفلس ده ريفير تو دايليتيشن للفنتريكلز وابنورمال اكيوليشن للسي اس اف، بيحصل نتيجه اوبستراكشن للسي اس اف باس واي، احيانا نتيجه اوفر برودكشن للسي اس اف، لكن ده رير عمرنا ما شفناها، يوجوال برودكشن للسي اس اف باس واي. هي طبعا ده ممكن يبقى اكيوت او كرونيك، خليك معايا مش هنقعد نتكلم اكيوت او كرونيك، احيانا بيبقى كوميونيكيتنج او نون كوميونيكيتنج حسب الاوبستراكشن. فاهمين؟ لو اوبستراكشن في الصفحه كلوين سبيس يبقى نون كوميونيكيتنج، يعني كل اللي فوق يبقى كوميونيكيتنج مع بعض، او لو اضاف كده بيبقى اسمه نون كوميونيكيتنج. شكلك مش فاهم ولا كلمه في اللي انا بقوله. فاهم؟ لان انا مش فاهم كده يعني. ها؟ قول لو الاوبستراكشن في الصفحه كلوين سبيس يبقى ده نون كوميونيكيتنج. ها؟ يبقى قصده كوميونيكيتنج. اه صح غالبا. غالبا كلامه صح. ولو فوق كده بيبقى اسمه نون كوميونيكيتنج حولات وحل عشان فيها اوبستراكشن. انا بس هقولها لكم الحته دي عشان عارف بيبان على فكره دفعتكم ونظراتكم سريعه جدا لما اشرح حاجه مش عارفينها، بتلاقوا وشكم بان عليه تعبيرات مستفزه واضحه جدا. فاهمين؟ بس بحب اشوفها احيانا يعني. حولات لكم الحته دي، مع ان كنت كل سنه اشرحها في بطنه وفي الاطفال وفي الجراحه وهتنسوا وقتها بس ربنا. اللي هو الحته بتاع السي سي باس واي، ها؟ في سي سي باس واي حوالين حاجه. عارفينها طيب؟ طب السي سي ده بيتكون فين؟ بيتكون من الكروب اللي موجوده فين؟ لاتر بيت. بعد يطلع من لاتر بيت بيمشي ازاي؟ خرمن اوف مونرو. يروح مدوه خرمن اوف مونرو على سيرت بيت. فيمشي بالسيرت بيت كده. على الاقل ده اكتر سيرفيس. يروح على فين؟ على فورس بيت. بعد فورس بيت في ثلاثه خرمن اهي. مش كده؟ ايوه. في خرمن اوف ماجندي في النص له فرامل اوف لوشكا على الكلمين. يطلع منها على ايه؟ على الصفقه بتقول سبيس. قالوا اسامي. بص اللي عايز يرسمها كده دي حته عبيطه اللي واصل سنه سته فيكو ومش عارف الحته دي لازم تو بي سيد اباوت يور سيلف. جماعه ده اللاترال فنتري. بص بص يا ابني حبيبي بص الرسمه الكروكيه جميله وبسيطه اهي. ده اللاترال فنتري فين الكرويد بلكسس. بص بيكون السي اس اف هنا في اللاترال فنتري ويمشي كده يروح جاي على ده اسمه فرامن اوف مانورو. من تو فرامن اوف مانورو ينزل على السيرد فنتركل. من السيرد يخش دي على ضغط صغيره اسمها اكو ضغط في سيلفياس. بعدين يروح داخل الحته دي اسمها الفورس فنتركل. يبقى ده السيرد وده الفورس. يعني من الفورس فنتركل ده في ثلاث حروف اثنين في الجنب وواحد في النص. اثنين اسمهم فرامن اوف لوشكا وفرامن اوف ماجندي. فيروح طالع السي سيب يخش على الصفقه الاركنويد سبيس يمتص هناك بقى حاجه اسمها الايه؟ الاركنويد فيلا. بص بقى لو الاستراكشر ان اهو في الصفقه الاركنويد سبيس يبقى كل دول كونكتد مع بعض ده اسمه كوميونيكيتنج. كوميونيكيتنج بيكوز اول سي اس اف باث ويز ار كونكتد تو ايتش اذر. لكن لو حاجه مثلا قفلت هنا بقى اللي فوق واللي تحت مش كونكتد اسمها نان كوميونيكيتنج. فدايما كلمه كوميونيكيتنج هيدروكيفلس تطلق لو السبب اللي عمل هيدروكيفلس في السب اراكنويد سبيس حاجه هنا تيومر انفكشن تروما اي حاجه. لو حاجه قفلت هنا بقى مثلا زي تيومر انفكشن سيتوميجالو فيروس توكسوبلازما سيست ضغط هنا كرونيك ابسس تيومر ضغط اي حاجه تضغط هنا تبقى نون كوميونيكيتد يا اسلام. خليكم معايا ده كلام جميل جدا زي وفي حاجات تانية فاكرين في الاطفال ها حد فاكر ايوه اشهر سندرومات تحبهم ارنولد كاري وده الجوكر سندروم. ايه الارنولد كاري؟ ده داونورد ديسبليسمنت في السيرد فنتريكل فيقدر يعمل هيدروجيفس الدم موكر للفورت فنتريكل الفورت فنتريكل والدم موكر ابنورمال دايلاتيشن في الفورت فنتريكل. فمن اني هاو بيحصل دايلاتيشن في الفورس فنتريكل او يبقى داونورد ديسبيسمنت والضغط على السي اس اف باث واي يروح عامل نوع من انواع الهيدروكيفلس. فكان يقول لك بص داندي ووكر والايه والارنولد كاري. ارنولد كاري عباره عن ابنورمال دايلاتيشن فمن والداندي اسف داونورد ديسبيسمنت. انما الداندي ووكر بتبقى دايلاتيشن في الفورس فنتريكل. خلاصة الكلام مش عايزين نضيع وقت يا جماعه. بص هي دي السي اس اف باث واي. السؤال ده نسبه نزول الارتعاش تقترب من نص في المية. احسن كيف 200 السي اس اف باث واي بيتكون ازاي؟ كوميونيكيتنج نون كوميونيكيتنج فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده الكلينيكال بيكشر حسب لو جت في عيال صغيره قبل قفل الفونتانيل بص تلاقي الواد بقى دماغه كده والفونتانيل بالجي وسانسيت ابيرنس الاي والسكاب فيرز واقف فاهمين؟ طب لو جت في واحد اظهر هي هتبقى كيس الدرجات دي وفاهمين ان قدرت خليها بقى تيومر ضغط على الاكو ده قفلها عمل انجليز انترفير ديجي. وبرضه ممكن في العيال الصغيره لو الفونتانيل قفل والسوتشر قفل تعمل انجليز انترفير ديجي. لو لسه الاسكان ما قفلتش بتكبر لكن لو قفلت بيجي له سيمتومز اند ساينز اوف انكريز انتراكرينيال تيشن. بنعالج الكوز لو نقدر فاهمين قصدي ازاي. لكن معظم الحالات بتحتاج نعمل لهم شنط بنفتح نركب خرطوم ما بين البرين والبريتون فنتريكولو بريتونيال شنط هي الموست كومن اللي بنستخدمه. النهارده بقى بيقولوا بره تقدموا لو في واحد مثلا عنده اكو ضغط ستينوزس ما زلنا في مصر بنقدر بنوصل خرطوم ما بين الفنتريكلز والبريتون تدرين السي اس اف. بره بقى عندهم بيخشوا بالاندوسكوب ويدايليت الضغط ديت او يقص الحته الاستينوتيك فيها بيسموها اندوسكوبيك فنتريكلوتوميس فاهمين قصدي ايه؟ كان ما بتعملش في مصر. ماشي حضرتك كلمتين كده في السريع ما خسرتش حاجه كبيره لما انت قريت. اخواني ده بالنسبه للحته دي. بصوا بس بص بعد كده عايزين بقى بص كده انا خلصت النيورو معانا برضه في تخليص الضمير بتاعنا يبقى قفلنا اليورو خالص السنه اللي فاتت وصلنا في سؤال يورو. خلي بالك بص كان يورو بيدرسكوا حاجه في الراوند ها يا عم كان ولا مين ولا بتاع ولا جون مره ما بيقول مين؟ اشرحه ديسك ديسك ما بيجيش رجل هيموريج بقى بص بعد كده دخل شرحوا لنا الديسك بقى لك شرحوا لنا الهيموريج ولا معاش ده خالص يعني ماشيه بالبركه هي ماشيه بالبركه ايه بعيد حظيفها اجتهاد يعني مثلا واحد يخش يشرح ده فاكر عندهم منهج بيشرحوه هو واحد بيحب الديسك ده شرح الديسك هو ده بيدل عليك هو ده اللي هو هيشرح واحد تاني دخل ومشرح مثلا تيوب يعني مش بس الكوريكولم محطوط كده وعين في الاخر ايه يغلسوا امتحاناته وغلسين جدا واصلا ما بيشرحوش حاجه ولما حد بيروح مش بس محطوط كوريكولم بيخش بقى يشرح النهارده قال له كده النهارده التيوب النهارده الديس النهارده اللي مش عارف البريف لا لا لا لا هي ايه؟ هي بيجي مدرس او استاذ او بتاع يقوم داخل هو ما بيحبش يشرح الديس هو بيقول لهم شرح فاهمين؟ هو هنا ما بيحبش يشرح لهم شرح ودي واحد تاني هو اصلا الدكتور ده في التيوب وشرح التيوب لكن هو ما يعرفش المنهج اللي عليكم اساسا هو ما يعرفش سبحان الله بص جماعه برضه الديسك برولابس عايزين تشوفوا الديسك ايه ده؟ كوردوما مستوى الدكتوراه ما مش هجيلك ما كانش الكوردوما كوردوما بص بص يا جماعه بس حاضر عمالي بص طب بس بس الديسك طب ده فوت موضوع عشان بس عايز عندي حاجات كتير بقى عشان اخش في الاسئله المفروض ده مش اسامه شرح الديسك قولوا يا اخي يا جدعان ده بتوع علاج الديسك مين اللي بيزرع وافضل ناس يشرحوه مين اللي بتوع نيورولوج ها مش عارف الديسك برولابس طب بص يا جماعه انا هجيب لكم الديسك برولابس ورا بصوره جميله جدا لمبر ديسك والسيرفايكال ديسك عشان بس ما ضاعش وقت النهارده مش خطير اروح بكره اقول لكم حاضر بكره عينيا اقول لكم الديسك ايه الديتيلز بدري كده الساعه نو يوم السبت يعني الحصه الجايه هقول لكم الديسك بقى اقروه كويس طالما انتم خايفين منه ولا جاي بس هو ما بيجيش اصلا هو جه يعني تاريخ الجراحه مره واحده بس لكن عامه اقروه كويس وانا المره الجايه اقول لكم ان هو نيورولوجي بس عينيا دي ما فيش مشكله بس عامه هو ببساطه شديده الخص لكم المره الجايه اقول لكم الديسك عايز اخش في حاجات ثانيه بس هو ايه الديسك ده؟ هو الديسك بيتكون من ايه؟ يلا عبيط انت بتوع الضغط يا بيه بص الديسك اللي هو بين الفرتبر وبعض عباره عن حته فايبروس تيشو كده اسمها ايولاس فايبروزس جواها شويه جيلي كده اسمه نيوكليس بالبوزس بيحصل ايه؟ بالعربي بيتقطع الايولاس فايبروزس فيحصل هرنيشن للجيلي ده لبره يبقى تعريف الديسك هرنيشن اه نيوكليس بالبوزس انتو ايولاس فايبروزس بتحصل نتيجه ايه؟ نتيجه ابنورمال ستريت للسباين هو فروم بوزيشن يعني واحد موطي كده او بيدور كحه جامده الكحه الجامده دي في وضع ابنورمال تروح مفرقعه عامل ايولاس فايبروزس يروح نيوكليس بالبوزس باصص لبره ناس بيقولوا احيانا وده ريب بيحصل ايديوباسيك ديجنريشن للايولاس فايبروزس فيطلع نيوكليس بالبوزس لبره الهرنيشن ده بيحصل يا جماعه يا اما يحصل انتيرور وده بيعمل كومبريشن على الفيرتبرا ذاته او يحصل بوستروليترال وده بيضغط على الروتس وده الكوما او بيحصل ديب بوستيرور وده بيعمل سباينال كورد كومبريشن ان هي الفيرتبرا عامله كده بص يا واد اهو والديسك اللي بينهم هنا كده الديسك لو قدام بيضغط على الفيرتبرا بره لو خرج لورا بيضغط على الكورد او بوستروليترال بيضغط على النيرف روتس فاهمين قصدي ازاي بس ادي فكرتها طبعا ده كومن قوي في اللمبر والسرفايكال اريا في الحته اللي تحتنا منه يعني اكتر حاجه بتشوفها بين ال 4 و5 وساعات ال 5 واس 1 دول اكتر حاجه هنا سي 5 و6 او 6 و7 اخر اثنين سي 5 و6 او 6 و7 فاهمين قصدي لو اللي تحت بقى لما بيهرنيت بتبتدي بقى حسب العاده بيجي له باد بين فدي المصري سبيس ده بيجي لهم حسب بقى لو هو بين 4 و5 تلاقي يجي له بقى بين كده في الباطن فاهمين قصدي ايه؟ ال 4 و5 النيرف البريفر نيريوم الباطن والسايد من ورا كده واللاترال فوت والدورسال والزفوت كده فاهمين قصدي ايه؟ انما لو سي ال 5 واس 1 دي اكتر في الليج بقى والفوت من تحت فاهمين؟ ايه بنشخصها كلنا بايه؟ ستريت سايد فيل عند الام وترفع رجليك فوق كده طبعا فاهمين؟ اسمها ستريت سايد بوستر بتبقى سجست. طبعا النهارده بنعمل ام ار اي دايجنوستيك 100%. لو العيان بقى الاول كده مايل انيشن كونزرفاتيف وبتاع وبيلبسوه كده كرسي او ينام فلات على الارض وبتاع ساعات بيحصل ايه للجمهور تبقى تمام. اذا ما نفعتش بقى بنفتح نعمل ديسكيكتومي او ساعات دلوقتي العلاج بالمنظار مايكرو ديسكيكتومي يخش المنظار ويشيل الحتت اليمينيتد دي حته حته. لكن معظمنا في مصر بيعملوها اوبر بيفتح بيعمل لامينكتومي بيشيل اللامينه دي عشان يوسع الدنيا ويشيل الديسك بيشيل لامينكتومي ويشيل الديسك او بعضهم بيعملوها دلوقتي عن طريق فينستريشن مش لازم يشيل اللامينه كلها بيخرمها كده ويخش ويشيل الديسك منها او ممكن بالمنظار مايكرو ديسكيكتومي. يعني خلاص الخص لكم في السريع معناها اقروه وبكره اقول لكم تاني بالتفصيل لو عايزين بس انا قصدي اقول ايه هم دول كلمتين الديسك ما فيهوش شيء اللي انا قلتهم دول يا جدع انت قريت ورقه قبل كده بتقراها من مكتوبه بقول لك محفوظ المفروض تحفظ الكلمتين بالورقه هو مكتوب ده هم مكتوبين ايه؟ نص صفحه سيرفايكال ديسك ونص صفحه لمبر ديسك وتخلص كان يعني سؤال ايه؟ اعرف انا كاتبه نص صفحه ونص صفحه فاهمين؟ والسباين فراكشر ده هناخده في الايه؟ في العظم هو مكتوب هنا على فكره سباين فراكشر مكتوب هنا خلوا بقى انا هشرحه مع العظم اللي هي سباين والبلفس مع بعض في العظم مكتوب في العظم احسن من كده ماشي حضرات ده از ريجارد الحته دي وقولوا انتوا بقى الديسك الخصه لكم ولو عايزين بس انا بقى لخصته سريعا اهو ردوا بسرعه بكره عايزينه تاني عينيا نقوله مع ان انا بعترف في كل دفعه ده موضوع بطنك بس لو عايزينه تاني نقوله تاني مفيش مشكله يا جماعه كل الاعزاء بس بعد اذنكم تعالوا بقى قبل ما نسيب النيورو عشان الحته اللي تقول ان انا راجعها بقى مش التيست ده موضوع بطنه هي دي بقى عمرها ما جت لكن لو جت انا قلت لك اهو هتعمل ربكه ونيله في الدفعه اللور ليب نيرف انجريز تمام احنا دايما نقول ايه الار وميديان وريديان مش كده الار وميديان وريديان انا بقى انا ما قالوش كده انا بحاول اقرا دماغهم معاك اقول لك ايه العيال كلها ما حدش بقى بيذاكر سياتيك ومش عارف انت ما تيجي تجيب لهم الحته دي تعال بقى نشرح لور ليب نيرف انجريز يبقى كده غالبا لو انت عملت في النيورون صعب يجي حاجه بره دول خلاص حتى الديسك قلت له لا قلت لكم الديسك وبكره اقول لكم تاني بس المهم ايه يا جماعه ما تركزوش على المواضيع الكومن بس فاهمين انا ازاي؟ المواضيع الكومن وبرضه اللي هي دي خد عنها فكره تبقى انت سيف باذن الله. تعالى اقول لكم بقى اللور ليمب نيرف انجريز والبريكال بليكسس يبقى كده حلو قوي زي الفل. بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعه النهارده هديكم الريست بتاعنا احنا بناخد ريست دايما من لغايه 12 ونص كده ها؟ لغايه 1 الا ربع الريست النهارده هطوله سنه جايز واحده او واحده. انا عارف تفرحوا انتوا بالحاجات دي ده بس عندنا اصلي في قسم خمسه عاملين اجتماع. الاجتماع ده لعلمكم من الساعه 10 للساعه 1 لو انا كنت رحت كنت لغيت النهارده اليوم فانا اعمل ايه؟ هروح الاجتماع هروح على 12 كده انا زيك بقى اللي هو ايه ايوه عشان طريقكم اللي هو جاي بسرعه عارفين اللي هو جاي بيكم متاخر ده كان ايه عند ديسني قال يعني الواد ده بدات من غيري يا جماعه ايوه فعندنا في اتباع مهم لكل اللي السبت خمسه فاللوكال في اسمنا من 10 ل 1 فلازم كل الناس تيجي فانا يعني هروح كده على ايه 12 12 وربع اقوم اخد قاعد في اخر كورس ورا ايه ده هنا من الصبح فاهمين خلاص الاجتماع على واحده الا ربع ولا بتاع وامشي معاهم عادي زي ما انتوا بتعملوا حاسس يعني اتعلمت منكم عارف طب علمك انا ما بقتش عارف اعمل ايه لما الناس بلغني طب اروح طب ما انا عارف اليوم طب ما اروحش قلت له علي عبد الله هيزعل فقلت ايه استخدم خطتكم اللي هي بتاعت ايه؟ ها؟ ده بقى يبقى نصيبي بقى يا غيري واللي جاي تروح تلاقي اجتماع خلص 12 خلاص يبقى هيسعى مال الدكتور عارف اروح عليهم خلصوا يقول لي اه خلصته واقوم راجع على هنا وخلاص اقول له يا سيد خلص ولا عارف يعني انا هحاول اروح نص ساعه كده ويعني همكره كده واجي لكم ان شاء الله يعني قصدي لو اتاخرنا لغايه واحده ربع واحده ل 10 ما تقلقوش تقولوا دكتور ربع ولا ايه؟ فبتروحوا انتوا كمان فاهم قلت مصلحه لك لو جاي له خير. طب لو طوله؟ لا لو طوله همشي انا ما تقلقش. فيها معانا على واحده اللي عصرت ايه ده؟ حمام فين؟ فقال ازاي؟ وقام رايح الحمام وجه عليها. ما الاجتماع بالناس مربوطين فيها ممكن ممكن لوبريكيت كده ما حدش ياخد باله. فلو طوله حاجه انا ما تقلقش. اخواني الاعزاء بصوا اديك فرصه تتغدوا يعني النهارده اهو. نعم لا لا ان شاء الله يا جماعه هتبتدي 12 ونص هل بعد الا ربع ساعه كل ربع ساعه وساعات بتدي واحده يا ريت تقولي لعيب هو غير ساعات بعد كده بتدي واحده من 10 عادي كده يا جماعه مفيش حاجه انا اسف الرزق زي ما هو بص هو لا بكره عليهم خلصت صحيح اروح معدي يعني ممكن اجي قبل 12 ونص بكره عليهم خلصوا اروح معدي وجاي اعمل ايه؟ فممكن اجي 12 ونص عادي خلاص يعني حاجه 12 ونص واحده مره ان شاء الله هي نص ساعه واحده اخوان تعالوا بقى نقفل الحديث في النيورو بحته اسمها لور ليمب نيرف انجري بقى لي 16 سنه محمود اقول طب ايه؟ ممكن تيجي رادر عمرها ما جت انا قلت اهو طبيعي يمكن السنة دي تيجي. جماعة تعالوا احنا دايما الطلبة يهتموا بايه؟ ألنر وميديان وريديان. أنا بتخيل لو أنا عايز أسدهم أقول لهم إيه؟ بريك البليكسس إنجن. أنا معرفش ما فكروا كده ولا بس هي توقعات شخصية. فاهمين؟ أقول لهم سياتيك نيرف إنجن. الفيمورال نيرف صعب إن هو عبيط يعني الفيمورال نيرف يعني ما يجيش ريتن حتة هبلة أصلها صعب يعني هو الفيمورال نيرف والسياتيك ممكن بريكا بريكسا تمشي يعني هي رير ما حصلتش مش ممكن لكن فيمرا نيرف بقى عبيط لان هو الكلمتين ده او عين ده محتاج مكتوب في ورق ايه؟ في العضل الفراكشر ليك فيمر تعال نقوله كده كلمتين في قولهم العضل بقى بعدين بصوا لي هو الفيمرا نيرف بيسبلاي ايه في السايت؟ يا جماعه الفيمرا نيرف بصوا لي هنا الفيمرا نيرف بيسبلاي السارتوريوس والكوادريسبس كمصر موتور اما بالنسبه للسنسوري سبلاي بيدي الميديال بارت اوف ذا سايت والانترميديال ايرن ميديال كوتينس نيرف اوف سايت انترميديال كوتينس نيرف اوف سايت وبيدي الميديال بارت اوف ذا فوت والبيك تو عن طريق السافينس نيرف ده بينزل من فيمورال نيرف يمشي مع الجريت سافينس لغايه البيك تو فهو بيدي ايه بس لو ده حكايه صعب ايه جريت خلص ايه بقى شفت تاني عندي انت عارفين قد ايه لكن ده كلمتين موتور وسنسوري موتور بيدي كوادريسبس وستارتوريس كانت في السايد في الابدوم بيدي الاليوسوبس وفي الابدوم بيدي الالياكس والسوس بيش لكن بتكلم انجري في السايد هيعور النيرف سبلاي للكوادريسبس والستارتوريس طيب نيجي بقى للسنسوري سبلاي انترميديال كوتيوس نيرف اوف سايد والميديال كوتيوس نيرف اوف سايد دول الميديال والانترميديال بيدي السفنس نيرف لغايه تحت خلي بالك هو السايد بياخد كام كوتيوس نيرف؟ اربعه ميديال انترميديال لاترال بوستيريور بص الميديال والانترميديال ولاد الفيمورال اللاترال ده برانش من اللمبر بليكسس راسه براس الفيمورال يعني هو اخو الفيمورال مش برانش من البوستيريور ها ايوه فاكرها البوستيريور مش برانش من السيتك اخو السيتك يعني ايه مش ابن السيتك اخوه يعني بص الميديال والانترميديال دول ولاد الفيمورال اللاترال ده اخو الفيمورال يعني برانش من اللمبر بليكسس راسه براس الفيمورال البوستيرور برانش من السكرا بليكسس راسه براس السادك فاهمين قصدي ازاي وليس برانش من السادك كما يعتقد كثير من الناس فاهمين قصدي ازاي طب تعالوا بقى يلا يا عم ها اتعالوا الفيمورال نيرف هيعمل ايه هيعمل لوس اوف سنسيشن في الميديال والانترميديال اريا اوف سايت وفي الميديال سايد اوف ذا فوت والبيك تو موتور بس الكوادرس والسارتوريس بس خلص ليه جريتن؟ صعب يبقى صلاح بيلبس سؤال على الارض يعني ما فيهوش شغل فاهمين؟ طب وايه الاكشن بتاع الكوادرس يا رايس؟ تزامين اكستنسور اوف زانين طب ايه الاكشن اوف سارتوريس؟ ها؟ سارتوريس ايوه الاكشن ده اهو هي سارتور يعني تيلور الخياطين لما بيقعدوا يخيطوا بيعمل ايه كده؟ بيعمل ايه؟ فليكشن فليكشن اكسترنال روتيشن فليكشن هيب فليكشن دي اكسترنال ده الاكشن كده هي فليكشن فليكشن اكسترنال روتيشن فليكشن فليكشن اكسترنال روتيشن نتيجه انها زي الخياطه ما بيقعد يخيط كده وبتاع تعالوا بقى نقول سياتيك نيرف جماعه بصوا لي جماعه السايد ده انا بقى رايي. بص جماعه افتكروا الايه اهو قدام ربنا والتاريخ. انا قعدت اشرح لكم يورو، انا بشرح حاجات نسبه نزولها كل شرحته النهارده نسبه نزوله في الامتحان اقل من 1%. شوف قد ايه؟ لكن شرحت ليه؟ لان حازم 1% ده انسبت. خلاص؟ لو انا جيت شهور كان ما يجيش ريتم والله ما كنت اشرحه. انا دلوقتي براجع اصلي انا كان شرحته قبل كده، كنت شرحته طبعا فاهمين؟ الحاجات دي بتخوفني جدا. اخوانا بص بقى يا جميل، بص تعالى الخص لكم الساتيك نيرف ده. لو قلنا بما يرضي الله ورسوله لعلمك اغلس من الميديم والحاجات التانيه واطول منه. طب عايزين نعمل ايه؟ نقوله ان ديتيلز وفي ثلاث دقائق. تعالى علمهولك. بص يا ريس، بص لو بصينا كده صوره تلخيصه جميله للور لمب اهي. ده الباك بتاع اللور لمب، بص لها من ورا، ودي الاوبليديا الفص اهي. اتكلموا لو تسمحوا. وده التيبيا ودي الفيبيا وده الفوت. انا باصص من ورا رجل واحد كده باصصها من ورا هنا يا جماعه. بصوا لي بس حضرتكم تلخيصه كانت هتدعوا لي على تلخيص السياتيك دي. ده لو ما لخصناهوش بحرفنه نقعد نشرح في ساعه ونص. بص العضلات اللي بتحرك الليج ثلاثه جروبس. اسمعوا بس رقم ثلاثه على اللور. قدام هنا في عضلات دورس فليكسورز، دول انتيرو ايه لاترال. هنا بيرونياي، دول ايفيرتورز. البيرونياي دول كانوا سوبريز. يبقى دول اللي قدام انتيرو. بص بص احلى تلخيص اللي هقولها دي. الانتيرو دورس فليكسورز، اللاترال ايفيرتورز. العضلات بتاع السمانه ورا، ما هو حركات الرجل ايه؟ دورس فليكشن وبلانتر فليكشن وانفيرشن وانفيرشن. ربنا حط للدورس فليكشن مجموعه مخصوصه اللي هي الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا ليج. عزم. ربنا حط الانفيرشن مجموعه مخصوصه لاتر كومبارتمنت اوف ذا ليج. الكاف ماسلز بقى بتاخد الاذر تو فانكشن، يعني زي ار ايه؟ زي ار بلانتر. الله اكبر. فليكشنز اند انفيرتورز. يعني قولوا معايا ايه؟ فينا بقى الماسلز اوف ذا فوت، وفي الباك اوف ذا ساي هنا في الهامسترنج ماسلز. جماعه انا كده بشرح اللور باسهل طريقه شرح ممكنه فيما طرف كل التجاره. لو عقدتها تغريب. بص ايه الماسلز اللي موجوده هنا عشان سند النيرف؟ الهامسترنج اللي هي الفليكسورز اوف ذا نين موجودين هنا ورا. انا ما قلتش اساميهم اكتر من كده سهوله. هم اسوم بايسبس، سيمي تندينوزس، سيمي ممبرينوزس. لا انا مش عايز اعقد اسامي. هامسترنج ماسلز اهو خلاص الهامسترنج. بعد كده الليج عباره عن ثلاثه جروبس. القدامانيه دورس فليكشن، اللاترال ايفيرتو، الورانيه اللي هي السمانه. احجز بقى باقي ايه؟ باقي بلاندر فليكشن وانفيرشن، بلاندر فليكشن وانفيرشن. باقي في المسلز اوف ذا فول. اي حاجه؟ ايه دول؟ هامستر. ايه دول؟ دورس فليكشن. ايه دول؟ ايفيرتو. ايه دول؟ ايوه بلاندر فليكشن مع انفيرشن. ودي ايه؟ الفول. الساتيك نيرف بيدي كل العضلات دي. بص بقى اهو جماعه انا كده عامل زي ايه؟ قص ولزق، مش نيور. بص تعالى بقى نقول الساتيك نيرف بيعمل ايه؟ بص يا جميل، بينزل من الباك اوف ذا ساي وهو بيروح بيدي الهامسترنج. تقول لي منطقي صح ولا غلطان؟ بيتقسم بتو كومبوننتس. بص واحد ينزل فيرتيكال يا واد، بص واحد ينزل فيرتيكال اهو. الرسمه دي المفروض تديله عليها جايزه نوبل. ده قبل ايه؟ بخلصها اللور في عكس. يعني ايه؟ معنى ملوش موضوع. بص بص اهو. اتقسم تو كومبوننتس. واحد كده اسمه التيبيال او ميديال بوبليتيال. اهو. بص بص ادى ايه؟ شوف انا ماشيه فين؟ انا بص عيب انا بتكلم اسكا ده ولا باص. نيجي بقى على ايه؟ على الاذر ديفيش اسمه لاتر بوبليتي. اهو. بص بص يجي يلف عند النيكو فيبولا. بص بص ده اسمه لاتر بوبليتي. ويدي برانشين، واحد ديب وواحد سوبر فيش. خلصت. ده كده قلت الساتيك نيرف ده بيسموه انا شارع شعب ايه؟ ذا شورتست بصوا بالواد. استاتيك نيرف ايه ده الهبس؟ اتقسم تو كومبوننتس. ميديا موبيليتي ولاترا موبيليتي. ايه المشكلة في كده؟ الميديا موبيليتي بينزل فيرتيكال. بيدي السمانة. وبعدين يكمل يدي الفوت. تقول لي عسل يا باشا. الرسمة باينة ومش عايزة مخ. نيجي بقى على اللاترا موبيليتي. يلف عند النيكو فيبر. ويدي دي برانش قدام وسوبرفيشال برانش لورا. خلصنا الكلام. خلصنا الكلام. تعالى بقى نقول ساكت نيرف انجري. بص بقى ايه ثلاث كلمات. جماعه يتعور الساكت نيرف نفسه اهو نعملها كده دوائر بالليزر. ده ساكت نيرف انجري يا واحد من الكومبوننتس بتاعته ميديا الموبيليتيا او لاترال الموبيليتيا. صح انا غلطان في حاجه صعبه عندنا النهارده؟ يتعور النيرف يا واحد من الكومبوننتس. لو اتعور النيرف زي ستاب وون في الباك اوف ذا ساي او بتاع هيحصل بلانس اللي بص بقى بص ايوه كله هيتضرب الهامسترنج من ورا فاهمين قصدي؟ اصل بص هي اللور ليمب يا عزيزتي تعالى في ملك اسهم كده كمان عندك ثلاث نرفات بيدوا اللور ليمب فيمورال اوبتوريتور سياتيك فاهمين فيمورال ده اوبتوريتور ده النرف عم بيدي الادكتور فيمورال اوبتوريتور سياتيك سياتيك ولا في شوت شوت لو قطع السياتيك بقى نفسه بص جماعه ده لو قطع السياتيك كسياتيك اهو بصوا قطع السياتيك كسياتيك كده ده بقى هيحصل بلس ليه؟ اجمعهم انت بقى انا بكلم ناس كبار تقول من على الرسم هتقول لي هيتضرب الهامسترنج وهيتضرب كل الليج والفوت جدع بس خلاص كل الليج والفوت يعني كده بضرب فوت ويحصل له انستيزيا لكل الليج والفوت ما عدا المنطقه الوحيده اللي هتحس بتاع السفنس نيرف اللي هي جايه من الفيمورال بيدي ميديا الفوت وغطي البيت بس خلاص خلص الكلام ادي طب تعالى بقى نقول ها لو قطع النيرف ده ولو قطع ده بس يا عم فبيت لو قطع الدنت روبيتا زي فراكشر دي تيجي لا قطع الدنت روبيتا احسبها يا اهبل يالا هيحصل تو الموتور والسيرف موتور بص بص هيتضرب الدورس فليكسوس والايفيرتوس صح انا عايزك تالفها معايا مش مركز على ايه هيتضرب الدورس ده يبقى اللي يشتغل مين؟ السمان تقول عامل ايه؟ بلانتر فليكشن وانفيكشن هي تالي بس اكواين وبارف تالي بس اكواين وبارف بلانت يبقى الفوت بلانتر فليكشن انفيرتد سيبها تالي بس اكواين وبارف مع نص في سنسيشن على الدورس المزفر في الحته دي بس خلاص طب نيجي نقطع بص وده بتاع فراكشن دي تيبلا اسمه لاتر جوبليتيال نيرف او الكون بيرونيال له كذا اسم طب نيجي بقى لو اتقطع ده اسمه الميديا جوبليتيال او التيبيال ده لو اتقطع احسبها انت تقول يا باشا هيتدفع نفس الله بتاع الجاب ماسل بتاع الفوت ماسل صح؟ يقول لي هيشتغل هيشتغل دول يبقى الفوت ايه؟ ايفيرت دولورس فليكسن بيسموها ميسكال كينيس بيسموها ميسكال كينيس اللي هو ايفيرت دولورس فليكسن بس خلاص يبقى انا لما ابص وقفت دول هيشتغل دول قطعت لا وقف دول هيشتغل دول ايه المخرف كده؟ مع هيبقى فيه لوس اوف سنسيشن في الحته الورانيه وعصوله في زفوت لغايه الدورس المفيده والدورس المفتوس اما الحته دي كلها لوس اوف سنسيشن سنسيشن في الحته دي ماشي حضرات كان علاجه بقى از يوجوال دي بقى الحته الاخيره جماعه كده فهمنا ساكت ده ببساطه شديده جدا وبسهوله ودون عناء نيجي بقى لاخر حته نقفل بقى الحديث قبل ما نديكم الريست عشان بعد الريست ما نشتغلش نيورو خلاص بريكابليكس بريكابليكسس برضه خدناه في الاطفال سلسله النساء كبيرس انجل ايوه بقول لك اهو في الشورت برزنتيشن بتاع ممكن بعد لك رساله بريكابليكس انجل عارفين بوليس بانتر بوزيشن مش عارف ايه الحركات بتاعتهم دي بيهبطوا على النساء ككومبليكيشن لشورت ديستوكيا وشورت ديستوشيا ومش عارف ايه ها اسمها بتطلع شورت ايه؟ ديستوشيا الثلاثه هي لها ثلاثه غلط ديستوشيا وديستوكيا وديستوسيا وديستوخيا. اه والله بيقولوا لجنات مختلفة. أي خدمة يا عم عبد الرحمن أنت بتقول لها عندكم إيه ديستوشيا أو ديستوخيا أو ديستوكيا أو ديستوسيا. هي ديفكالت ليبر. خلاص؟ بص بقى معايا. البريكابليكسس بتتكون من كام روتة رجالة؟ خمسة روتس. بص بتتكلم من خمسة روتس. بص سي 5 6 7 8 في 1. بص لو اتقطع سي 5 و 6 ده اسمه upper angel، لو اتقطع سي 8 و تي 1 lower angel. تمام؟ بيسموا حد عارف المعلم الوسط دي؟ ايربس. واللي ده؟ كلامبكس. دي او بيسموا دي ايربس بولسي ودي كلامبكس بولسي. او ساعات الدرب كلها تبقى توتال انجن. طب يلا بقى نقول دولت يبقى كده النيورو كده كانت ملعون قبل الحياه. وصلنا لغايه مرحله الديسك كمان. يعني في الجراحه ما تجيبش الحاجات دي بس اهو احتمال. بص كل الاسئله بتاع النهارده بتبقى ايه؟ الراريتيز تحت النيورو. تمام؟ بصوا بقى يا رجاله. لو اتعور البريكا بريكسس كلها ايه اللي يحصل؟ كومبليت انستيزيا، كومبليت بس اللي هو الابر ليمب. ابر ليمب كله هيضيع. حلو، دي سهله. فاهمين قوي؟ طب لو اتضرب بقى الابر سي 5 و6 او الايربس بولسي. الايربس بولسي بيعمل حاجه اسمها بوليس مانتل بوزيشن. حاجه اسمها بوليس مانتل بوزيشن. فاهمين قوي؟ اسمها ايه؟ بوليس مانتل بوزيشن. تلاقي العين عامل لها كده. فاهمين؟ وبيبقى فيه طبعا لوس اوف سنسيشن، عارفين الجلد اللي عند الطيب الابر بارك واخد من السوبرا كلابيكو نفسه، اللور بارك واخد سي 5 و6، فهتلاقي في براس لل يعني مثلا ما اقول لك ايه خلاف تاني اهم، لو انا قطعت بريكر بريكس كلها انا قلت ايه؟ ايه اللي يحصل؟ سهل المصرز كلها بتاع الابر باظت والسنسيشن كله باظت، عشان الابر ما فيهوش اي سنسيشن خالص طبعا، فاهمين؟ انا قطعت بريكر بريكس من المنبع، ما عدا حتتين هيحسوا، الحته اللي فوق الدكتور من فوق والحته بتاعت الباط ميديا الباط اوف ذا ار دي ودي دي من السوبرا كلافيكولا نيرف ودي من حاجه اسمها انتركوستو بريكا نيرف حاجه اسمها انتركوستو بريكا نيرف يبقى كل ابر الدرب ما عدا بالعربي في الباط والحته اللي فوق الدكتور دي جايه سوبرا كلافيكولا نيرف ودي جايه انتركوستو بريكا نيرف ما يطلع من بريكا بريكسس ده حلو الكلام؟ تمام المضرب سي 5 و6 بص بقى سي 5 و6 هيتضرب السنسيشن على اللور باط من الدكتور مع بوليس مانتل بوزيشن عارف بقى اقول لكم حته معقده اللي عايز يعرفها ماشي مش عايز بلاش فعلا كده بوليس مانتل بوزيشن ده ليه؟ حصل ليه؟ او بلاش ايه المسلز اللي بتتضرب في سي 5 و6؟ صعب عليكم دي هقولها لكم بص لا لا لا صعب عليكم بص ايه المسلز اللي بتتضرب؟ بيتضرب الديلتويد والسوبرا سباينيتس والانفرا سباينيتس ها والبراكيالس فاهمين قصدي ازاي؟ عارفين البراكيالس مصر وكمان والبريكوراديالس والسوبايميترا فتلاقيه بتاخد الوضع ده فاهمين قصدي ازاي؟ بتاخد عضلات باتش كده ديلتويد وسوبرا سباينيتس وانفرا سباينيتس وهنا تاخد ال مكتوبين عندكم كاتبهم لكم وريني كاتبهم مكتوبين مش كده؟ ايوه مكتوبين يا جماعه صفحه 79 مكتوبين مكتوبين بص بص بص يا رجاله بص بتاخد ايه؟ طب اللي عايز يحفظهم معايا يبقى شاطر بص الدلتويد يعني ساعات بيسمعوا كده ايه؟ طب لو قلت له المصري البارالايل في سي 5 و6 هديك فول مار بص سهله هي الدلتويد وبعدين كده اثنين الدلتويد لوحدها سوبرا وانفرا سباينيتس حلو؟ هنا بقى اثنين براكيالس وبايسس وبعدين هنا بريكوراديالس والسوبرينيتس فاهمين قصدي؟ ولوب تاني ها؟ دلتويد ها سوبرا وانفرا سباينيتس وبعدين براكيالس عايز انت بس احفظ وبراكيالس وبايسس وبعدين بريكو رجالس وسوبرا لو ضرب بقى اخر معلومه في حصتنا نفي بقى الحديث جماعه عشان بعد ريست هديكم على فكره كاردو سيرج بعد ريست هديكم حته جميله قوي بتاعت التشيست تروما والكارنيك اريست جميله قوي الحته دي ها ان شاء الله بصوا لي يا جماعه بص يعني هنا بقى لو بصينا اللور ايجر سي 8 وتي 1 دي اللي بيطلع منها الالنر نيرف والميديا روت بتاع الميديا نيرف عشان كده هي بريزنت كانها ايه؟ كانها كومبايند الالنر وميديا نيرف انجري بتاع عندهم كومبليت كل واحد مع الاجهاد بص بص هي بيطلع منها ايه؟ الالنر نيرف والميديا روت بتاع الميديا نيرف فبيبريزنت كانها ايه؟ كومبايند الالنر وميديا نيرف انجري كومبليت كل واحد مع الاجهاد بالمنظر ده ده فيلوس اوف سنسيشن في الميديا تو سيرز و 3 اند هاف فينجرز ميديا تو سيرز و 3 اند هاف فينجرز اخواني الاعزاء ساعات يبقى معاها هورنر سندروم عشان تعرفين هورنر تبقى السمباثيك ماشي مع سي 8 فممكن يبقى معاها هورنر سندروم توزس مايوس انهيدروس جماعه خلصت خلاص قبل بس ما اقول لكم اتفضلوا خدوا الريسك break the plexus لو اتعورت كلها complete injury anesthesia وبلاسس لكل الابر ليم الابر بار بيعمل بوليس مانتون بوزيشن اللور بار كومبليت كله هاند مع ايه هاند عشان كومبايند انر ميديان نيرف انجري فبيعمل بلاسس لكل السمول ماسلز والجهات بياخد الوضع ده. يا جماعه منعون ابو نيوم فعل كده يعني خلاص فيري اتفضلوا خدوا الريست بقى وبعد الريست نكمل. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.